ne bamu paree min illaa'i risaalatihi ci saye bi mu doon sànnit ñi leetara muy bind ji leen ko dikte nee na wa jàllaa te mu feeñal an basaalatihi ci njàmbaaram gu targa fi hayjaa'il balaaxati ca xarab balaaxa ba ba mu ko defee ardathu la ko kontaan loo aljamaatu mbooloo ma qawlan wa fi'lan fi'lan wa qawlan kontaan loo nañ ko ci jëf mooy may alal wa qawlan ak wax ay tam wa awsaathu yaatu nañ ko xafaawa tan ci teral mubaalaxatu fi l ikraam mooy xafaawa innahu kaana bi xafiyan الحفي المبالغ في إكرام في إكرام أحد حفاوة في كرل وطولا أضمي ثم سئل قناو قال لا جسكنك من أي شعوب قنش خاتي لك نجاره وشسانة وفي أي شعاب أقبنش خري لك نجاره داريم كنم دكرم دام نجار مودون dëkku kaayu bukki kanum bukki mu binaas diggante shoob ak chiaar ak nijaar ak nijaar fa qaala mu ni xassaanu usrati samina xassaan day mooy sama famille ba di aji sell wa sarawji turbati alqadima sarawji mooy sama dëkkukaay bu jëkk turbatu mooy arde rek mooy suñu sama réew fal baytu ñeeg ba maanaa suñu baytu sharaf mislu shamsi comme jant la ishraqan ci leer wa manzilatan ak ci garaar jasimatan bu dijj wa rab'u kër ga kan firdaws ni ki firdaws la mel firdaws nag ba tey mooy këru al jannawaayu cosaan bi moo di ay tool yu naat yooyu le li nga xamee ni al jannatu it mooy tool boo xam ni dafa ñu tëriyi sa ki garab yu rabbaloo ker ga di génn mu nekk ci ndox ak yooyu su ko defee kon loolu yooyu tur lu ci doon seen cosaan moo doon turi ay tool la daal alfirdaws albustaan aljanna ca la moom lañu tudde kër yi alaxira ya nee na kër ga moo firdaws ñëwoon matyabatan ci teey wa man zahatan akuk sel wa qimatan ak ci waloor waaxan eskay li aysi ñeel din tund boo xam ni kaana li nekkoon na ñeel na fi haa ca kër googu wal wala zaatin ak ay baneex amimatin yu matale ayaama asxabu ci bis ba may wetti mutraf yi sama mutraf mbubb la ci mbubbi arab nga xam ni rida oom daal la ci jublu ma di ko wetti fi rawdiha ci sardiñi sarojia maadil azimati may aji wéyal ci lépp lu ma dogu mën naa ko wéyal sotal axtaalu ma daan puukare maanaam di ma daan puukare ndax yàlla mooy takabur axtaalu fii burdi shababi axtaalu ma daan daagu fii burdi shababi ay mbubbi ndaw shabab moo di tàngu ndaw danañ ko waxit maanaam ndaw ñu benn ñu di leen wax shabab fi ubardi shabab bi wa ajtali tamay xool al niama ay xéewal al wasimata yu di aji rafet la attaqi daawuma di ragal daawu ma wattandiku nu wa ba zamaani ay xew-xew yi jamono yi ay talafu talafu jamono dawuma ko kotandi ndax dawuma di dal wala hawadithu du jogen ay hawadisam mu wob moy hawadith di tafa yi dal nit al mulimati yey yadlo nit al ati bima yulamu alayhi alama ata bima yulamu alayhi falaw anna karban su fekkon ni ben njaqare ci adina mutlifun luy alakela la tafnit la tafnit kon an ku kon na min kurabi ci sama njaqare ya al muqimati ay aji sax aw yuftada wala su fekkon def na jot aishun mada ben dund bo xani passé na ni man ko jot jënd ko pour mu del ci kon la fa datu dana jindu dana jot sama dund bo won ci saroy dana ko jënd موهجتي يا سما بكان دي الكريمة بدي أجتاد فالموت مانا دينا خير موغن دين فتاة چواي من عيشي هي چينة كمبون فنك دي دوند عيش البهيمة كم دوند باهيمة يقتاد هو ديكو أمت برات الصغار أي نصي كدلي الزل الصغار الزل مدكو إلى العظيمة جنتي مرم غراو والهبيمة أكتي غطتي أكتاني عنك نانا اللولو دان ديكو بند ويرا موي جس دندقو خاني داي جس السباع كاين دي سباع ربي علي فاد كاين دي موش جيس موي جس سباع تنوشها ديكو خطشو diko jël ay di dibaa'i loxoy bukki al mustadimati yadi aji jeng lu ñu ci jiblu daal mbir yu reey yi ñu tekkiwul ñi dara ñi ñokoy amé di ca def na leen neex mbir yu reey yi lay tudde ay sibaa bukki lu ama yu bani ci nit ñi lay tudde ay bukki maana loolu yaqute jamono la daal haysu yusnadul umur ila ghayri ahliha والذنب واثر للايام بس يدونكم لولا شؤمها سدن وان غاف بس لم تنبو دو داي دو سري شي ماتون ديكو بو باخ بو نيون تي نيت بودن وان غاف بس لول دو ام ولا استقامت سو ايام بس سني جوبون رك كانت نك الاحوال ندير ندير في فيها كبيرا مستقيمه دون نجو ثم إن خبره غناو خبارو كوربي كهلوبي نما جتنا إلى الوالي توالي بوربي فملأ بورب فيصل فاه جمين كهلوبي باللآلي تي لؤلؤ خالص معنى جهنكو تلوقاني دينكو وخ دينكو سنت لول موي فيصل نجمين تما جازي وخ أرض فيصل نجمين جهنكو خيوال يوخمني daanaka dana ca sant wax wax wax ba son aka noonu qataa lisaanahu dana ñu ko wax ci bi maana noppi loona ko rek ki na ci xadis anhu alayhi salaatu wasalaam xiina yaqulu تقطعوا له لسانه تي وخكات وي كات بو بار واخ باي واخا واخ موني موني دوغال لين ما لي مانا اريتيل اريتيل لين ما تشاولي ني ديم جيل تي علال دي جخ كو مو دال دي نيال دال دي ديم تقطعوا عني لسانه كي عباس ابن مرداس بو موني نياختو نياختو ميتا سيد له بيانن تبع عليه الصلاه والسلام سيد دا غنيمه المؤلفة قلوبهم فيك عباس ابن مرداس كلابوك الحسين ابن حسن عيينة ابن حسن العباس ابن مرداس الأقرع ابن حابس ذلك يبتكلي في وخمي البدو الرح في بدو وابادية كتنا بارمبولا لول ناعتو نك أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي وقد وما كنت دون امرئ منهم وقد كنت في الحرب ذات درع فلم أعط شيئا ولم أمنع وما كنت دون امرئ منهما ومن تبع اليوم لا يرفع اقطعوا عني لسانه دغال لين ما دام نيام ني دم سي جير با جوخ با موني تيالنا كون مجازي عرب موم فياتو لول دغال ما لامي دغنو لامي نيما فيسال نا جيمي نيما موني نا لم كدف نك ثم ان خبره انما الى الوالي فملا افاه باللالي وسامه مسنت كن ان ينبغي مبقسي متفسي الى احشائه في جبوتم اي دغم بكو بولي اي دغم اي جبوتم دا ويلي يتم فيته و نك كليفه فيته و مفلو ديوان انشائه ديوان انشاء با في بند رسائل في كربورا يوي بيرو بيغا خاني مو يور انشاء مو داف كليفه فاحسبه ديل لوكو الحباء ميغا مانام احسبه كفاه حتى يقول حسبي حسبي حسبي من احسبه العطاء اذا كثر عليه حتى يقول حسبي حسبي مانا كفاني كفاني قال ما احسبه وظلفه والبتكويت الاباء بن جميبا عن الولايه والتقل جينك بقون فن قال الرأي كده نت لنانا موي حارث وكنت من يكون من عرفت خمون ما عود شجرته دم تجر دم مانا كذانا مكفو جوجه خمون ناكو قبل إيماء ثمرته لجك نيرق من يتم أين الثمر أين الثمر فهو يانع على غير قياس اسم فاعل جار التفعيل لسي جار قياسا بين أينع فهو مونع لن يوقع بينك وخ أينع فهو يانع مما جرى على غير قياس إيناء نمو المصدر ما مصدرم ذكرنا في القرآن الكريم في سورة الأنعام لأنه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أكوك نرى وكيف تجدوا النامك خوى الناسخ أنبه ميت بخمل على علو قدره مدلين يأتي كويجي دايو كهلومي كويجي والو علم والأدب خوان مالينكو يا قبل استنارة بدره لجك لير ويرم بجك بنام اي كيمانا فينشي قسي قسائد ويويب وخميوي لجك مي فين دا بنام دي فين خوان مالين خمال في مطول ويا مونت مي بان لولو سكو دفعي جاني تيركو رجل دوتو ني سري سي ميرم مي باج لولو نيفا اوحا با تخ مو جينج الي جين سنتي مان بي ايما بي جفنه نو مو جينج تي بيس غوم ما فيس بتن لما جينج تيرا ما نيما بول واخ دارا الا اجرد بور ما باجا خوتي عبده جاسي من جفنه تي مبارم بغي جناس ياري جفنه جفن العين وجفن السيف فلما خرج بوم جيني بطين الخرج ديكو فاس مبوزم تي لي نكو جوخ وفصلت متقلكو نيوم فتنا فائزا دي جنب الفلج تي فجو الفلج الظفر في مطلو ني شيعته ما جونجيكو قاد يمي اجمت الحق الرعايه اكو اندال حق الصحبه منيت ورد فخرجم ولاحيا له تدك اجيب على رفض الولايه تي وتشي جي مو وتشي طلبي نكو نرو نفر manam ko gor gi ay way li ga def ko na def mun nga nu far fa arada mudu moy ma mutabassiman di aji moy wa anshada musad way mutarannimam di aji na xamtalu nak di aji neexal baat del tonte baat nonu way kat di def di delo baat ba ay yoni yoni yoni yon doora gen moy tarannum من لجوب البلاد مع المطربة أحب إلي من المرتبة لجوب البلاد والله دبري بيك دبري ما ناتي دوخ مع المطربة بوليك اك نياك ديكا فورت سما ورسا تي دوخ يوي تي ريو أحب إلي موم لا غنا بغ من المرتبة تي دراب بو ماي فال ماي نيك رئيس الديوان أحب إلي أفعل التفضيل إذا تعدى بإلى فالمجرور هو الفاعل وإذا تعدى باللام فالمجرور هو المفعول سوني أحب إلي موي موم لا غنا بغ كون يو ياي فاعل محبة سوني أحب لي موي موم موما غنا بغ كون يو يا دي مفعول أفعل التفضيل يب نونو لأن الولاة لاختنين نيفلني جمع وال لهم يلملين نبوة ما نام أك يكتك بي سوانج نبرد دال شكو وائي لولو دفع باري تبوري ومعتبة يلملين أك يرانج دي جات ندك يد شي لو خاني سخ أمت صلو معتبة يرانج جو خاني يا لها يناكم من معتبة تمشي يرانج ataba tan tan yisla ci damiru hajoju ya laha yennako kon nak nama mana ani tan yis limu tektale taajjub ibn malik ne wa ba'da kulli maqtada taajjuba mayiska akrim bi abi bakr aba wa hu arab lu ci tektale taajjub rek tes nako defal tan yis wa ma fihi ma man yarubbu sami'a ولا من يشيد ما رتب وما فيهم اموت نيوم من يرب بوري من يرب السميع كو خاني دنا ستال جف دو باخ جامو دونتا انا لا يحفظ المعروف والاحسان ديت ليله مو داف لو جيك دو لولو اندك مو داف جاخو نينا بور لون لاي داف اندك واي ديكو دافال لونن ني واي ماك دو لولو مو جامو كو بيس داف كو لنين ولا من نيكوت سي نيوم كين كو خاني شييدو ما رتبه يشييدو ما نام دنا يكت يرفع ما رتبه لم دون ارغانيس ديكو ديفا كون فلا يخدع عنك لمو الشراب ولا تاتي امرا اذا ما اشتبه فلا يخدع عنك دغ بلا نخ موك كون لمو الشراب اي لرختي جنوخ dang koy seen ci tak yi ci souf yu deugar yu talli tay beccëk nga waat ni am ndox la budé ko mar nak muy laggu wuti ko rek su démé du fa fekk dara wala ta'ti amran bundikal man ngir ila mustabaha bulante negal bamu lar la nga xam sa madkhal ak sa makhraj dara dug ndax kat fakan hali min sarrahu hulmuhu wa adrakahu ar-raw'u lam nantaba kam hali min barana kuy gent ko xani sarahu kontan lona ko ulmuho gentam bamuy nelaw gent lu ko neex mu kontan le wa adrakahu ta dakko arrawu anti lam man tabaha bamuy yewo yana ak talif bo tul non lay mel al maqamatu sabi'atu al barqa'idi barqa'i turu dakla من حكى نت لنا الحارث ابن همام قال وخنني أزمعت مسنما دب أزمع عزم نعم بنيو نرو تكن مني كم تنعم مقلوب عن الآخر أزمعت زائل لك ميم عين عزمت عين ديك سزايتو ميم مج نوبوك حرف motax sax seen lafz yi niro azmaa dogu na azama it dogu na asnamaa dogu ci alshuxuu sa génn min barqain ja ci dëkk boobu ñu wax barqaid ci barqaid kooku kon نون قصبة في ديار ربيعة فوق الموصل ودون نصيبين برقعي نينا وقد شمت تفك سيلنا برقعي دين ملخ عيد ناري برقعي ليلة في جناس لولو خيط جناس جناس بوخان بن بابي بن morom bi benn baat la benn bi di ñaari baat yu boltaatoo doora niroog be la ni barqa id ak barqa iidi dana fekk ak id bi jege si na fakarintu masib nag daal alrixlata départ dem antilkal madinati jege ci dëkk booba aw ashhada ba damay fekke aw ji bi maanaa ila an moo tax mu nasab fii lu mu daaroo bi aw ashhada ba damay fekke bihaa ci dëkk ba yow ma zinati bisu feeb yow mu zinati bisu feeb قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فلما أظل بعيد جيجي بفرضه ونفله جيجي عندك فرطا من نافلة فرطا جي موي مدي كوري نافلة جي موي دي جلي لطهم تدكو فرطا كي نافلة مدي كور العلماء المجتهدون يختلفون فيه أم ننكو تدكو فرطا أم ننكو تدكو نافلة waxinu risala jamtalu na yaar yëpp dafa ni sunnatun faradaha rasulullahi salallahu alihi wa sallam ba muy wax mudd koor dafa ni sunnatun ba yegal ni faradaha ñu ni loolu nag ba muy nekke nekk sunna nekk farata maanaam am na ulamaau yu ni sunna la yeggul ci farata am na ñu ni farata la yelzam farata lazim la joo xam ni ki kolkal faraid risala nag ni mu waxe fekkee dañoo jàpp ni sunna la te loolu mooy waxu waa mazhab bi mbaa mooy li ci gën a siiw kon faradaha luy doon maanaamam ay qaddaraha li ann alfarda huwa taqdir kon yonee na ko wax far taqdir ba ni leen nangam lay toll ak nangam jëfandikoo gi nag sunna la yeggul ci waajib warteef waaye nag nangam lay toll ak nangam lay toll kon faradaha bi maanaa qaddara maa ña wax ni sunna la noonu rek lañ koy jége amaa ña ni farata la na kon itam nañuy jége sunnatun ay tariqatun sharciya li ann sunnata lugatan huwa tariqa fa faradaha ala baabiha kon fardu bi maanaa ilzam ci jooju wa ajlabate mu daal di dajale moom iid gi bi xaylihi wa rajlihi xaylu mooy ñawari fas rajlu mooy ñay dox ak tànk ismu jam'i rajilin ka saxbin wa saaxibin wa rakbin wa raakibin nee na ba loolu amee salamma day jawa sarta la day am jawaab ba loolu amee ittabaatu laa topp lammaa nag ci wàllu maana moom warb zaman lay doon warb zaman danga naan ban nangam ine sa ba jooju ci wax wala waraf la ak taan la du place bu doon place danga naan fa nangam ame place ba mu xewe boo nee ban nangam ine mooy taan ba mu amee kon lammaa maanaam waraf la ame mën na am jawaab mën na ko ñàkk mën nga ni falammaa kaana kaza faaltu kaza wala nga ni rek faaltu kaza lammaa jaa azaydu ittabaatu sunnata ma topp sunna fi lubsil jadidi ci sollu bees ndaxte sunna li mu bëgg ci bisu iit nit ñi sollu bees li mu bëgg ci bisu aljuma nit ñi sollu weex ala kulli xaalin càngaay li su manee boole rek bees ak weex day daal di gëm beneen buddul moom وبرزتم الجن مع من برز عندك نجين للتعييد جمتي جل جعيد وحين التأم وقت ودجلو جمع المصلى بولوم جل كايدو وانتظم كنو ريمو وأخذت كماز الزحام بوخان تجب بالكظم تكفت طراء فين شيخ القرقب في شملتين من جهة نياري لا نياري شملام نياري سيرم يوم اللامبو من صوف كساء من صوف الأسود يشتمل به من لباس الأعراب محجوب المقلتين دي كون يير نياري بتم معنا نياري بتي دفا نتوم ما دفني غومبالا صاح بوبا مو گن رك وقد اتضبت فيك مني غاد شبه المخلات اللي نروك اب كرتابا مخلات ولا النيرو اب ساغ رك ساغ مخلات لمن لي يك فسي ديكو تي دفال فيب لولو مخلات لا تود بن واي ناني نا بروم سي كيب بو ري ري بو خاني دفا فيس كانام جياب مو ديكو نيرال بامو ني سالال دفا كات نيكو ان تطل لحيه عليك و انت اللحية عليك وتعرض فالمخالي معروفة للحمير علق الله في إذاريك مخلاتا ولكنه بغير شعير وختهكم بو نقرين علق الله في إذاريك مخلاتا ولكنه بغير شعير يلا صلال ملا سياري فاسي صلال ملا تقفى كواي اتفن يكو جميع سيكين بليه واستقالت مؤمته لعجوز النيان مد أم صحنا ثم كسعلاتكم من نكين جومة موسى لكثرة تلونها فوقف نينا غورغا تخو وقفه متهافت كيف تخواي كيدان غير نيو دولم من تهافت البعوض اذا سقط في النار وحيا منيو تحيه خافت النيو كيدي ولما فرغ بمطر من دعائه تنانم غمدون نيان اجالم وندل خمسه جروم بارانم في وعائه تا دف كايام بوبي موي شبه المخلات بامو وخون فابرز مجن منها رقاعا اي موي مرسي كري كيف لو خاني قد كتب ما نجي لين بندون بالوان الاصباغ اي كلوري تشوب مانا اي خيتي انكر بو خونك بو نيولا فيرت ني بندكو في اوان الفراغ تي تاني جاب manam ko gis mbind ba daga xani borom bu ngui koy bind gawtuul rafatal nako ak couleur yi daaya mu ko bindé mu genné ko fana wala hunna mu jox mu jot li len ajuzahu soxnam su soxé